يعني التحزن والتأسف على ما حصل منهم، وشاهدوا الحقيقة ولم يبق بأيديهم شيء، اتخذناهم سخريا. همزة استفهام أو وصل، إخبار أو استفهام. ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا، أو نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا، يعني من باب الاستفهام للتأسف وللتحسر على ذلك الذي حصلوا. اتخذناهم سخريا واتخذناهم سخريا، كل قراءة سبعية صحيح. أيوة. سخريا يعني نسخر منهم، وسخريا نسخرهم، وقد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، أي كنا نخدمهم أو كنا نسخر منهم أو هما معا. أم زاغت عنهم الأبصار وهم في النار، أو بل زاغت عنهم الأبصار. إذن هذا إخبار من الله جل وعلا عندما يكون يوم القيامة على كبراء أهل الضلال حين لا يجدون ضعفة المسلمين في جهنم. يقول أين ذهبوا هؤلاء الذين كنا نعدهم من الأشرار؟ إن ذلك لحق، إن توكيد ذلك الأمر، وهو ما يقع بين الكفار في النار من التلاوم ومن التسابب ومن التشاتم ومن التحسر، تخاصم أهل النار. إن توكيد ذلك الذي ذكرته لكم وبينته لكم لحق، ما هو؟ تخاصم أهل النار. القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، بل مكروا الليل. قال الذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. إذن لا ينفع التلاوم ولا مجدية ولا فائدة فيه. الفائدة أن الإنسان قبل أن يخرج من الدنيا يرحل بزاد، الفائدة أن الإنسان قبل أن يفوت عليه الأوان ينتبه، أما ما دام مات وهو على الكفر خلاص انتهى، ليموت على الكفر لا يعود للدنيا ليدخل في الإسلام. ماذا قال في سورة الأنبياء؟ ذكر أنهم لا يعودون إلى الدنيا. الآية المهم في الآية يخبر أن الذي يموت لا يعود للدنيا. والآية وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني حرم الله على قرية أهلكها بالكفر أنهم يرجعون إلى الدنيا، لا صلة مؤكدة، ما يمكن. الذي يموت على الكفر لا يمكن أن يعود للدنيا ليدخل في الإسلام، لا. لذلك الآن الذي ينبغي أن ينتبه له العقلاء أن كل واحد ينتبه حتى يموت على الإسلام، لأنه إذا مات على الإسلام له طمع في الجنة ويدخل الجنة، الذي يموت على الكفر لا يدخل الجنة. وهذا الحقيقة ظرف حرج، وهو من من من ميلاد الإنسان إلى موته، لأن هذه المرحلة هي اللي يزرع فيها الإنسان، وآخرها لا يدري عنه الواحد، يمكن لحظة ينقلب. فذلك كان الصحابة والتابعون وتابعوهم وكبراء العلماء والأتقياء لا يخافون إلا من الخاتمة، ما الذي كتب له؟ هذا الذي يخوف العلماء. أبو بكر كان يخاف، عمر كان يخاف، الإمام سفيان الثوري لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فكلمه جلساؤه وقالوا له: أيها الشيخ، إنك على خير، فما الذي يبكيك ويخافك هذا الخوف؟ قال: أنا لا أخاف من ذنوبي. قالوا له: ومما تخاف؟ ومما تخاف؟ قال: نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، نخاف أن يسلم مني الإيمان قبل أن نموت. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، في صحيح البخاري، في صحيح البخاري فيما يبدو للناس في مواضع، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وكان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه: يا مقلب القلوب، يا مصرف القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ولكن من أكبر أسباب التثبيت ممارسة الطاعات والبعد عن المعاصي، لأن ما خلق له العبد ميسر له، وأخطر ما يواجه الإنسان الانهماك في المعاصي وعدم المبالاة والأمن وعدم الخوف وراحة القلب والاطمئنان في الدنيا، هذا غاية في الخطورة. إنما ينبغي للعبد أن يخاف، يخاف من الرياء، يخاف من الظلم، يخاف من العجب، يخاف من احتقاره لذنوبه، يخاف من إعجابه بأعماله الطيبة، يخاف. ولذلك من خاف تجنب، ومن تجنب سلم. الذي يخاف يتجنب، الذي يخاف يتجنب يتقي، والذي يتقي يسلم. أما الذي لا يبالي، إذا رأى نظر نظر، إذا رأى كلام تكلم، إذا رأى بيع فاسد باع، إذا رأى شهوة عمل. خطر، خطر. الإيمان قيد إيش؟ قيد الفتك. الإيمان قيد الفتك، إيمان ربقة في عنق المسلم. الإيمان يقيد المسلم. أما الذي لا يبالي ولا يحاسب ولا ينتبه، هذا هو الذي العاقبة خطر عليه. إذن إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، حق ثابت، تخاصم أهل النار فيما بينهم، وتساببهم وتشاتمهم وتلاعنهم. وهذا يقال لنا ونحن في الدنيا، نحن الآن عندنا عقولنا، عندنا تصرفاتنا، ولا زلنا في الدنيا. إذا من الخطأ ومن السفه أن لا نحذر هذا اليوم، أن لا نحذر، أن لا نكون أخذنا العبرة من هذه الشرائح التي أوبقت نفسها وأوقعت نفسها في الشقاء الأبدي بأعمالها وباختيارها لشهواتها وبتقديمها لملاذها وبتأخيرها لعبادة الله ولطاعته حتى فات الأوان. بحق ثابت، وهو تخاصم أهل النار. بعدين قال لهم نبيهم: قل إن، قل لهم يا نبي إنما أنا منذر، إنما أم الباب من صيغ الحصر، منذر قصر إضافي، أمري ينحصر في النذار، من أطاع دخل الجنة ومن كفر دخل جهنم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابا، كفى بنفسك اليوم عليك حسب. أبعد هذا يبقى للعاقل عذر؟ أنا منذر أخوف الناس من العصيان، من الكفر، من الضلال، من العقوق، من الربا، من أذية الجار، من النوم عن الفريضة، من الاستهزاء بضعفة المسلمين، من السخرية بالدين، من اتخاذ آيات الله هزؤا. أنا منذر أبشر المتقين، أبشر الطائعين، أبشر الذين وقفوا في شهواتهم لأجل مرضات الله أنهم لا يحزنهم الفزع الأكبر. منذر، أنذر الناس، خوفها وأبين لها. وبعدين وما من إله إلا الله الواحد القهار. هذه جملة ثقيلة وفيها ثقل، وهي كل شيء يدور عليها. وما من إله إلا الله الواحد القهار، وما من إله إلا الله الواحد القهار. أنا منذر مخوف، وجئتكم لتعبدوا الله إله واحد وهو القهار، أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيه، يقول لهذا كن فيه، كن فار، كن جمل، كن مؤمن، كن تقي، كن فاجر، كن كافر، يأمر. وما من إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك أكثر شيء في القرآن لا إله إلا الله، وأول أمر في المصحف وأول نهي في المصحف لا إله إلا الله، مفرقة بأدلته عن طريق الإعجاز. وبعدها برهان محمد رسول الله بطريقة لا يسمعها منصف إلا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك أول أمر في المصحف ما هو؟ اعبدوا ربكم. وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، وهذه الخمسة لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء بأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا، والحال أنكم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع وعن طريق الإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم فأتوا بسورة، ولكم أن تبحثوا عن أهل الأرض يساعدونكم للإتيان بمثله، فإن عجزتم ولم تستطيعوا في الماضي ولم تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. وما من إله إلا الله الواحد القهار، الواحد معبود بحق، الواحد يقهر الخلق. تجد الإنسان يسافر وهو يبكي حزنا للسفر، لازم يسافر لأن الله كتب له أنه يسافر. تجد واحد يبكي يريد يسافر ما هو قادر يسافر، يقهر، وبعدين قهر ما يدري الواحد عنه، خلاص يكتب عليه، يكتب عليه شقي لا يقرب الصلاة، يا فلان صلي، من ترك الصلاة فقد كفر، ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة، ما يمكن يصير. واحد يحاول أن يترك الصلاة ما يقدر يتخلف، ولك الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعيد في بطن أمه. رب السماوات والأرض أوجدهما على غير مثال سابق، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. رب السماوات والأرض، كل ما في الكون الله هو الذي يربيه ويغذيه ويكلأه ويحفظه، وكل واحد منا عنده حرس يحفظه وهو لا يدري، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، الحفظ صادر من أمر الله، لو لم يحفظه إذا نام الأنف مفتوح تدخل فيه الصراصير ويدخل فيه العناك، الأذن مفتوح حرس يمنعك. قل من يكلأكم بالليل والنهار، إذا أراد الله أن يفعل بكم شيء من يحفظكم منه؟ العزيز الغالب غفار يغفر الذنوب جميعا، ما من ذنب إلا ويغفره الله إذا تاب العبد منه، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنسوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك لا يستغفر العبد إلا وغفر له، وللم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له، لأن العبد خلق وخلق الإنسان ضعيف، لكن الخطورة في الاستهتار والتمادي على الذنوب، احتقار الذنب، يعني عدم الخوف من الله، عدم الرجوع، وإلا الإنسان مركب من الضعف، وكل ما تاب يتوب الله عليه، وكل ما تاب يتوب الله عليه. فذلك من يلتجي إلى الله ويضطر إلى الله، الله يجعل قلبه تبع للدين، يجعل هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يذنب ويتوب أجر أعظم ممن الذي ليس في قلبه شهوة، الذي في قلبه الشهوات ويتركها لله فضل إيش أكبر، لأنه يكابد. ذلك مكابدة الطاعات ترفع الدرجات، يكون عنده شهوة وعنده نشاط وعنده جلد وعنده محبة للمال وعنده محبة للانتقام، ويترك هذه الأمور مع القوة ومع ذلك لرضا الله، هذا درجة أعلى ممن لم يكن في قلبه الشهوة ولا في قلبه هذه الأمور. ولذلك أجرك على قدر نصبك، كل ما تعب الإنسان كل ما زاد الأجر. ولذلك إذا الإنسان صلى ركعتين له أجر، أربعة له أجر، عشرة، وإذا زاد زاد. من قال سبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة حطت عنه كذا خطيئة ورفعت له، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. فلذلك لم يترك لنا العذر، بينت لنا الطرق وبينت لنا موارد الخير وسبله، فلا عذر لنا. العزيز الغالب الغفار كثير المغفرة لذنوب عباده وخلقه، ويغفر للجميع ويرحم الجميع في الدنيا. كل العالم رزقه على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تخيلوا كل دابة على الأرض الله هو اللي يرزقها، هو الرزاق، يغفر الذنوب، لا يعجل بالعقوبة على الكافرين، يمهل ولكنه لا يهمل. إذا أخذ ربك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أليم شديد. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، أو يأخذهم لا تخوف. التخوف ما هو؟ إيش؟ شيئا فشيئا، التدرج شوية شوية حتى يمسكوا. لما سأل عمر قال ما هو التخوف؟ قال الهذلي هي لغتنا يا أمير المؤمنين التنغص. قال أبو كبير الهذلي تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفين. تخوف أكل الرحل الذي يوضع على ظهر البعير، تامكا مرتفعا قريدا متلبدا. بعض الشراح يقول فيه القراد، لا، القراد لا يكون في التامك وإنما يكون في الهزيل. نعم، تامكا قريدا أي متلبدا من القرد، وهو الرمال كأنه فوق بعض. كما تخوف كما تنغص عود النبعة وهي الشجرة، السفين صاحب السفينة الذي يصنعها إذا أراد أن يقطع الشجرة يقطع وصلة وصلة قليلة قليلة حتى إيش؟ وهو يأخذهم شيء فشيء حتى إذا أخذهم خلاص يملك. كما قال الحميد بن ثور أرى بصري قد رابني بعد حدة بعد قوة، وحسبك داء أن تصح وتسلم. يكفيك من الضعف القوة والسلامة، لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم. مما جعل من بعد قوة ضعف، خلاص. يكفيك من المرض الصحة والسلامة، لأنك إذا أتتك الصحة والسلامة تمشي بيك تمشي بيك حتى توصلك إلى درجة الهرم. الهرم لا قوة بعده. مما جعل من بعد قوة ضعف. إذن هذه الدار ليست دار، الذي يغتر بها مغرور، الذي يغتر بالدنيا مغرور مغرور، لأن زائلة خلاص ما تبقى. مثل المطر الذي يأتي للأرض وتنبت ويجف المطر فينشف النبات وتأتي الأنعام وتدوسه. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أصبح هشيما تذروه. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات الزراع ثم يهيج يطول وينشف فتراه مصفرا ثم يكون حطام كسر. وفي الآخرة عذاب شديد لمن عصى الله، ومغفرة من الله ورضوان لمن اتقى الله. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا إله، ما أبلغ هذا الكلام وما أوضحه وما أوجزه. أبعد هذا الواحد لا يبالي ولا يحاسب ولا ينتبه قبل ما لا قبل أن يقع في ندم لا يعلمه إلا الله. قل لهم يا نبي هو أي القرآن أو يوم القيامة أو هما معا نبأ خبر عظيم الشأن وعظيم الحال، أنتم أيها المخاطبون عنه عن هذا النبأ معرضون متبرمون غير مبالين. نبأ. النبأ الخبر الذي له شأن، يقال جاءنا نبأ الأمير ونبأ الجيش، ولا يقال جاءنا نبأ الجزار ولا نبأ الحجام. نبأ الخبر الذي له شأن، وهل أتاك نبأ الخصم. إذن هذا القرآن وهذا اليوم يوم عظيم، يوم التمايز. هذا القرآن تبيان لكل شيء، هذا القرآن يحل مشاكلنا، هذا القرآن نزدهر به، هذا القرآن نسعد به، هذا القرآن يعزنا. لا تأتي للعالم مشكلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها. كيف ما يكون كل واحد ضام عليه ويقرأ أي قضية محلولة في الكتاب؟ أقول أي قضية، لماذا؟ لأن الله خاطب نبيه في سورة النعم ممتنا عليه وقال له ونزلنا عليك، نزلنا أي الله عليك يا نبي الكتاب القرآن تبيانا لكل شيء، تبيان أي بيان ووضوح لكل شيء مما من شأنه أن يبينه. ما توجد قضية إلا وهي مبينة في القرآن. والله يقول ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قوله الحق. إذن لما لا نجعل كتاب الله نصب عيننا، وكل قضية نحاول أن نجد حلها في القرآن. ونبينا أمره ربه أن يبينه، فقال له لتبين للناس ما نزل إليه، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه لتبين للناس، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال تبيانا لكل شيء. وبعدين قال اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم يوم عرفة في حجة الوداع، يوم الجمعة نزلت الآية. قال اليهود لو نزلت علينا لاتخذناه يوم عيد. قال له عمر إني لا أعرف الوقت والمكان. يوم عرفة يوم الجمعة عيد مرتين، يوم عرفة ويوم العيد. اليوم أكملت لكم دينكم. إذن أي قضية محلولة في كتابنا. إذن لماذا نكون في الخالف؟ لماذا يحجر على الأمة المسلمة في خصوصيات أمرها؟ لماذا 1,600,000,000؟ أقول 1,600,000,000 في المحافل يحجر عليهم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الدنيا يحكمها قانون المعاوضة، بيع وشراء، عهد ومعهود وصفقات وخالق ومخلوق وعبادة وأجر، مبادلات. الدنيا فيها مبادلات. أوفوا بعهدي أوفي بعهدك، إن الله اشترى، فاستبشروا ببيع. عرف المسلمين يريدون الثمن والمذمون. ما حصل، ما حصل، ما حصل واحد يأخذ الثمن والمذمون. الذي يريد المذمون يدفع الثمن. اشترى، اشترى، ما فيه. وإلا أمة تريد كل شيء بدون ما تدفع، لا، لابد أن ندفع، نطيع الله، نهتم بالعقول. العقول، العقول، العقول تبدع، العقول تجعل الأمم تزدهر، العقول تختصر علينا الطريق، العقول تختصر لنا. أهم شيء تعتني به الأمة شراء العقول. رقم واحد يجعل الأمة تزدهر البذل للعقول. العقل سهل لك الرياضيات، سهل لك أصول الفقه، سهل لك النحو، يعمل لك آلات الصناعية، يعمل لك الأدوية، يعالج لك المرضى، يخطط لك، ينبهك على المزالق التي يأتي منها الخلل للأمة. العقول أمرها عجيب، ذلك أقهر شيء يربح الاستثمار في العقول. لا يوجد شيء يجعل الأمم تزدهر مثل الاستثمار في العقول. أيضا الأمة تزهد في العقول، إيش النتيجة؟ الضعف. إذن لا بد أن نشيع بيننا الاهتمام بالعقول، الاهتمام بالعلم، الاهتمام بتطبيق النظام، الاهتمام بالاستشارة، الاهتمام بالإبداع، الاهتمام بالعمل. المسلم يكون عنده عمل يفرح أنه يقدر يغيب عن عمله. كيف مسلم يكون مسؤول عن عمل يفرح أنه يتشرد ولا يقوم بعمله؟ نفوس ضعيفة مريضة، ينبغي يكون كل واحد يفرح أنه يقوم بعمله ويساعد إخوانه على أن يقوموا بعمله. أما يكون يترك عمله ويفرح أن واحد يقوم بعمله أو يعطل العمل، هذا ضعف في النفس. لابد كل واحد منا يهتم بيقوم بعمله، يهتم بأن يقوم بالأمانة الموكولة له. كل واحد منا عليه أمانة، نفسه أمانة، دينه أمانة، أولاده أمانة، والديه أمانة، زوجه أمانة، جيرانه أمانة. الاهتمام بالرفع من مستوى الإسلام والمسلمين أمانة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا عقود، حياة كلها عقود. يكون المسلم يريد ينام، يريد يلعب، يريد يأكل، ينام ويلعب ويأكل، وينام ويلعب ويأكل. فإذا هو المسلم لا عمل مهنة، لا أخذ شهادة، لا عمل مؤسسة، لا ساعد الإسلام ولا المسلمين، وفي النهاية ينفق عليه بعض أسرته أو يبقى عالة على المجتمع. لا بد أن يكون كل واحد منا يترك بصمات لدينه ولأمته قبل أن يموت. كيف أكون إنسانا مسلما نافع؟ إذا كنت عالم أؤلف كتب، إذا كنت طبيب أكتشف علاج، إذا كنت مهندس أكتشف آلة، إذا كنت تاجر أترك لي مؤسسة أجعل جانب منها للأذكياء، منح الفقراء الأذكياء يمنحوا يواصلوا دراستهم يكونوا قوة للأمة، جانب لإصلاح ذات البين. جانب للإبداع، أي مسلم يبدع للأمة يعطى له جائزة من هذا المال. لا بد أن نهتم بمصالحنا. أمة الإسلام في المحافل لا يعبه لها، هذا شيء يحزن. أمة القرآن، القرآن هذا الذي الله يقول وأنزلنا إليكم نورا مبينا، والسبب أننا لا نقوم بالأسباب، والدنيا كل شيء فيها بسبب. هل رأيتم إنسان يكون عالما لم يجد ذل الطلب؟ لا يمكن ينال العلم من لم يجد ذل الطلب. ذهب عن أهله وعن أصدقائه وعن راحته وسهر الليالي وتحمل العطش والعري وجلس أمام ركبتي الشيوخ يتحمل كل المتاعب بعدين ينال عز العلم. ولذلك لا ينال العلم متكبر أبدا، الذي يتكبر لا ينال العلم. لابد أن يتواضع ويجلس عند الشيوخ ويسهر الليل والنهار ويبذل حتى يدر له الشيخ بالعلم وبالدعاء وبعدين يستقي. الآن من يعرف ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي؟ ربيعة الرأي شيخ مالك، مالك جلس عنده وأخذ كل الطلاب. من يعرف ربيعة الآن من الناس؟ هل يمكن أن ينال التقاء من يذهب إلى الأسواق كل يوم ويحملق هنا وينظر هنا ويغتاب هذا ويسخر من هذا؟ لا يمكن ينال التقاء إلا من يكابد الطاعات ويجاهد نفسه. يغض بصره، يكف لسانه، يسك سمعه، ويمارس الطاعات ويكف عن الحرام، عند ذلك يمتلئ قلبه إيش من التقاء، ثم يكون من عباد الله المتقين. ولذلك كل شيء بسببه. فنحن ينبغي أن نشيع بين القيام بالأسباب حتى نزدهر وحتى نتقوى. أما نقول الله غفور رحيم ونترخص، الله غفور رحيم والله شديد العقاب. وقال وقل اعملوا اعملوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ولا تنازعوا فتفشلوا، لا يسخر قوم من قوم، لا تقربوا الزنا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب. إذن مشكلة هذه الأمة المرحومة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. مشكلتنا أوامر معطلة ونواهي منتهكة. لا بد أن نعلم هذا. متى إذا مارسنا الطاعة وكفينا عن النواهي عدنا إلى ما كنا عليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا يبقى له مراكز عملاقة، يبقى له تدريب، يبقى له دورات تدريبية، كيف نكون تقي، كيف نكون نزيه، كيف نبر بوالدي، كيف نكرم جيراني، كيف نعيش صح، نتعامل مع الناس صح. بعض الناس الآن إذا قلت له السلام عليكم يقول لك وعليكم. الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. لا، الإنسان ينبغي كل شيء يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لذلك من الأمور التي نهتم بها عرف الدورات، عرف التدريب. الإنسان يتدرب على حسن الخلق، يتدرب على الصدق، يتدرب على الكرم، يتدرب على الشجاعة، يتدرب على أن يبر بوالديه، يتدرب على أن يكرم جيرانه، يتدرب على قيام الليل، يتدرب على غض البصر. المفروض تكون لنا دورات لنترقى. كيف الآن هؤلاء الدول الكافرة أصبحت الآن عندها رقي في التعامل ورقي في المال ورقي في الأخلاق؟ كله بالتدريب. نحن الواحد من الابتدائي إلى الدكتوراه يمكن ما أخذ دربة، يتخرج ولم يتدرب إلا قليل جدا. فذلك تجده يحمل أكبر شهادة ولا عنده تدريب. لا بد من التدريب. موسى قال له ربه ألقي ما في يمينك، ماذا؟ فلما رأها موسى شرد وخاف، قال له لا تخف سنعيدها، دربوا عليها. جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في أول الوقت وتوضأ قبله، وفي اليوم الثاني جاءه في آخر الوقت وقال له بين هذين صلاة. الذين جاءوا واشتهوا أهلهم وجلسوا معها الشباب قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. المسيء صلاة، ماذا قال؟ قال له ارجع فصلي. ارجع، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. قال له لا قمت إلى الصلاة فاسبي الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن جالس ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم افعل ذلك. وقال لتأخذوا عني مناسككم. دربة، تدريب، عمل. إذن نحن عندنا كنز ينبغي أن ننفق منه، عندنا كنز ينبغي أن ننقذ البشرية. يجب على الأمة أن تنقذ العالم. العالم أمانة فينا. من بهؤلاء الكفار إذا لم يبين لهم المسلمون الحق؟ لا بد أن يكون لنا عمل جاد لإنقاذ البشرية من الدخول في النار، بالفهم وبالأخلاق وبالأسلوب وببيان جمال الدين وبممارسة الدين ممارسة حق لا تهور ولا تهالك، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الإسلام ما فيه رهبنة ولا فيه آثار وأغلال وسط، لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولربك عليك حق، فأعط كل ذي حق الحق. وضع الميزان. إذن لا بد لنا من إعطاء الوقت لكتاب ربنا لنفهمه وننقذ البشرية. قل لهم يا نبي هو القرآن نبأ عظيم خبر عظيم أنتم عنه وعما جاء به وعما خوف منه معرضون. أنتم عنه عن هذا النبأ وما جاءكم فيه من الوعد والوعيد معرضون. وأنا لا علاقة لي في كوني مرسل، ما كان لي من علم الذي يختصمون أن يوحى إلي أو إن يوحى إلي، أنا ليس لي دخل، أنا رجل مرسل من عند الله ولا دخل لي في كوني مرسل أو كون آدم مرسل أو كون خلق. أنا عبد من عباد الله أبلغكم ما أمرني الله به، ولكن ما جاءكم أمر عظيم ووراءه ما وراءه فبادروا بأن تخلصوا نفوسكم من عذاب الله ومن النار قبل أن تموتوا على الكفر. ما كان لي من علم أو ما كان لي من علم بالملأ الأعلى الذي يختصمون حين يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، لكن أنا نذير بين النذار لكم. أذكر حين قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، القصة ذكرت في البقرة وفي غيرها وتكررت إشارة إليها. فإذا سويته أولا أرض جمعت ثم بلت ثم صار الطين ثم بعد ذلك صارت صلصال ثم صور منها ثم نفخ فيها ثم صار آدم من تراب ثم من طين لازب ثم من صلصال فخار ثم نفخ فيه وجعله إنسان أطوار. أذكر حين قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، وبين هناك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبعدين خلقه ونفخ فيه من روحي وقال لهم علمهم يا آدم الأسماء، بعدين علمهم وبين لهم أنه أعطاه ما لم يعطيهم وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون من قولكم وتجعلوا فيها من يفسد فيها وما تكتمون، وهو ما كتمه إبليس من الكبر ولن يخلق الله خلق أعظم عليه مني، أعوذ بالله ناله الكبر لما أعطاه الله من المكان في الدنيا. والآية فيها إشكالات. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين مباشرة بعد أن نجعل فيه الروح اسجدوا له. وهذا السجود سلام ليس سجود عبادة، وقد نسخ في شرعنا لا يكون السجود إلا لله ولا يقام للناس، ومن أحب أن يقام له ويتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وينبغي للمسلم أن يكره أن يقوم له الناس، وإذا قاموا يتألم ويحاول أن لا يقوم لمن يحب القيام، إلا إذا كانت تأتي بفتنة أعظم يكون من ارتكاب خف الضررين. نعم، وذلك هذا القيام منهي عنه ولا ينبغي. نعم، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس قيل وقف. قال بعض العلماء إن إبليس إنه كان من نوع من الملائكة يسمى الجنة، قبيل من الملائكة يسمى الجنة. وقال بعض العلماء إن إبليس كان من الشياطين وصاحب الملائكة. والخلاف غير محلول، ولطالب العلم أن ينظر في الأدلة ويختار ما يحلوله ويرفق بالمخالف، لأن الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين يقول الذي يظهر من النصوص أن إبليس ليس من الملائكة، لأن الله قال عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإبليس عصى الله، وبعدين قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وابن كثير وابن جرير يشيران رحمة الله عليهما يشيران إلى أنه يمكن أن يكون من نوع من الملائكة يسمى الجن، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أو عند الرحمن إناها، وجعلوا بينه وبين الجنة أي الملائكة نسبا. ويكون الملائكة عباد مكرمون، ويكون لا عبرة بالنادر ولا يرفع العموم، والله أعلم. وبحثت فهذا الوجه وهذا وجه، وكل له وجه، والله تعالى أعلم. نعم. إلا إبليس استكبر أي تكبر وطلب الكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ما منعك من السجود أن تسجد لما خلقت بيدي تشريفا لآدم، خلقه بيديه، واليدان صفة لله تعالى، نستعمل فيهم ثلاثة أسس، نصدق وننزه ونقطع الفكر عن إدراك الكيفية. والتأويل أقل ما يقال فيه إنه خطأ، لأن الله تعالى وصف نفسه بهذه الصفات ورسوله وصفه بها ولم يقل اعلموا أنكم إن أثبتتم هذه الصفات ضللتم. فتأويل الصفات خطأ، لأن الله لم يؤولها ولم يأمر بذلك، ونبينا الذي أمر بالبيان لم يأمر بذلك. نعم. أستكبرت أم كنت من العالين؟ أستكبرت تكبرت؟ استكبر وكان من جملة عباد الله الكافرين. قال إبليس أنا خير منه. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ أتكبرت وطلبت الكبر أم كنت من المستعلين المتعالين الذين يرون أنهم أحسن من غيرهم؟ أعوذ بالله. قال إبليس أنا خير منه. أنا مبتدأ، خير خبر، منه من آدم. بعدين قال خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا وقف مع إبليس. أول شيء هو أول من قاس القياس الفاسد، لأن الله قال اسجدوا، والقياس لا يصار إليه إلا عند فقد النص. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين القياس كالميتة. متى يصار للميتة؟ متى تؤكل الميتة؟ إذا فقد الحلال. متى يقاس متى يراح للقياس؟ إذا فقدت النصوص. وإذا هو قال اسجدوا وهو يقيس مع الأمر، إذا هذا القياس فاسد وفيه القادح المسمى فساد الاعتبار، لأن الخلف للنص أو إجماع، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد لاعتبار كل من وعى. كل من حفظ العلم علم أن القياس إذا خالف النص فاسد الاعتبار لا يقبل. وإبليس أول من قاس القياس الفاسد، لأن الله قال اسجدوا لآدم، هو قال أنا خير منه. بعدين قال خلقتني من نار وخلقته من طين، طيب هل النار أحسن من الطين؟ أيضا هذا القياس لا يقبل. قال فاخرج منها، قال الله لإبليس اخرج من الجنة فإنك رجيم مرجوم مطرود وملعون ومبعد، وإن عليك لعنتي، عليك غضبي وعليك سخطي وعليك عقوبتي إلى يوم الدين، إلى يوم الجزاء إلى يوم القيامة. قال ربي فأمرني. بنى علم كرم ربه وأنه يعطي من سأله، وعلم أنه شقي فأراد أن ينتقم من بني آدم فطلب المهلة ليوقع ببني آدم. قال ربي فأمرني لا يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الوقت المعلوم وهو النفخة الأولى. بعدين قال في الآية الأخرى فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال في الآية الأخرى فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وقال الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وهو قوله فبعزتك لأغوينهم. وقال الله تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان ينزغ بينهم. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وأخبرنا أنه يوضع له منبر في النار ويخطب خطبته المشهورة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. تعال كل واحد ندعوه وكل واحد نلبس له على قدر ثقافته وبيئته وعقله. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أبعد هذا يأتي واحد يوم القيامة يوديه إبليس في دركات النار؟ والله لم يترك لنا ربنا عذرا. وإبليس يوسوس لكل واحد منا على قدر ثقافته وعقله وبيئته، وكل واحد منا الله سلط عليه إبليس يعرف مكامن الضعف. بعض الناس ضعفوا في الشهوة، بعض الناس ضعفوا في المال، بعض الناس ضعفوا في الخوف، وكل واحد يأتيه من الجهة الضعيف منها. ولذلك الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال فبعزتك، أقسم بالله، لأن الشيطان يعلم عزة الله ويعلم كرمه، أضله الله على علم، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان يعلم أن المخلصين لا سبيل له عليه، قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. لذلك المتقي المسلم الفاهم المصلي إذا رآه الشيطان يفر منه يهرب. لذلك ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعمر لما دخل عليه وكانت عنده نسوة من قريش يرفعن أصواتهن، فلما جاء عمر تدرن بالسكوت والحجاب، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وما يضحكك يا رسول الله، ضحك الله سنة. قال هؤلاء كنا يرفعن أصواتهن عندي فلما جئت سكتنا. قال يا عدوات أنفسكن ما لكن تهبنني ولا تهبن رسول الله. قالوا رسول الله رؤوف الرحيم وأنت شديد. قالوا إيه يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان سالك فج إلا سلك فجا آخر. ما رآك الشيطان سالك فج إلا سلك فجا آخر. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا عبادك من المخلصين. بعدين قال فالحق والحق أقول. قال فالحق والحق أقول كله. قال فالحق قال فالحق والحق أقول أو والحق أقول كله يجوز. تقول والحق أقول جملة معترضة دعم لأن جهنم جواب للقسم. أو قال فالحق قسم الحق. أو قال فالحق والحق أقول دعم لأن جهنم. كل قراءات سبعية وكل صحيح. والقرآن حمال ذو وجوه. منك إبليس ومن من تبعك منهم من الجن والإنس أجمعين. بعدين في النهاية ما أسألكم عليه من أجر. هذا القرآن وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألون أجرا على التبليغ لا أبدا. قل يا قوم لا أسألكم عليه مالا لا أسألكم عليه من أجر. قل يا قوم لا أسألكم عليه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا يسمى في عرف البلاغة رد العجز على الصدر. قال صاد والقرآن ذي الذكر. قال في آخر الآية ماذا إن هو إلا ذكر للعالمين. صاد والقرآن ذي الذكر إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا يسمى رد الصدر على العجز. ولذلك هذا القرآن فيه من البلاغة والجمال والجلال والحسن والمتعة ما حري بنا أن نعطيه الوقت. لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا. ولتعلمن نبأه بعد حين. والله لتعلمن خبر هذا الكتاب وما أخبر به بعد حين. وذلك عند موتكم أو عند نتائج الاختبارات يوم القيامة. فسيظهر من كان من أهل الحق وما أعطاه الله من الكرامة. وسيظهر ما كان من أهل النفاق والشرك والضلال. وسيناله الحزن والعقوبة والبؤس والحقارة وفي وقت لا ينفع الندم. ونحن تقرأ لنا هذه الآيات ونحن في الدنيا فحري بنا أن نعد العدة. حري بنا أن نعد العدة. حري بنا أن نجهز أمورنا. حري بنا أن نكون من أهل الجنة وأن لا نكون من أهل جهنم. حري بنا أن نعز أنفسنا وديننا وأمتنا. حري بكل واحد منا أن يقوم بما يستطيع لدينه ولأمته. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا. واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل يوجد حديث نبوي ينص على أن من صلى 40 فرضا في الحرم كتب له عتق من النار لو صح يكون الحرم هنا هو الحرم المكي ورد في حديث عن شريط بن نبيط أن من صلى 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له، والحديث فيه مجهول وقد حسنه أو صححه بعض العلماء، لكن لتتبع الأسانيد لا يصح. ولكن الصلاة في هذا المسجد فضيلة، وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة، والصلاة في الجماعة فضيلة، وهذا المسجد الفريضة فيه بألف صلاة فيما سواه، وفي مسجد مكة المسجد الحرام ب100,000 صلاة، فصلاة الفريضة هنا تساوي 8 أشهر، وصلاة فريضة هناك تساوي 55 يوم و5 شهور و17 يوم من عمر الإنسان. 55 سنة، قلت إيش؟ 55 سنة و5 شهور و17 يوم تقريبا. وصلى هنا في المسجد النبوي صلوات الله وسلامه على صاحبه وعلى جميع الرسل تساوي تقريبا 8 شهور من عمر المصلي. فالصلاة في الجماعة فضل تساوي 27 ضعف، وهو كله خير، وإن كان الحديث لا يثبت. فمن جاء للمدينة واستطاع أن لا تفوته تكبيرة الإحرام فذلك خير، والدين يسر والخير كثير. المهم أن تكون النية صالحة وأن يكون العمل على أساس من العلم. المهم أن تكون النية صالحة وأن يكون العمل على أساس من العلم، لأن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. العبادات لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المشروعة. فقبل أن يمارس المسلم العبادة ينبغي أن يعلم الصفات المشروعة بها، واجباتها، أركانها، سننها، أندابها، مبطلاتها، حتى يأخذ الدرجة كاملة. أما يمارس المسلم العبادة وهو لم يعلم مواصفاتها فهذا قصور ومدعاة لعدم أخذ الأجر كاملا في العبادة. أكتب ما تريد. أيوة. لماذا أتت كلمة السفينة معرفة بأل في قوله تعالى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة؟ جزاكم الله خير. الله أعلم. نعم، لا أدري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.